الله قد أعطانا نعما بها أغنانا هيا لنحسن شكرها وعلى اليقين خطانا اليتيم نحبه فيحبنا مولانا نحظى جوار المصطفى بالبشر في أخرانا الله قد أعطانا نعما بها أبنانا هيا لنحسن شكرها وعلى اليقين خطانا يا ربنا يا ربنا جمل لنا دنيانا واقبل بفضلك سعينا وادم لنا مسعانا يتنعموا إن لم تصونوا تحرموا ولكم بأحمد أسوة إنا بكم نتوسل الله قد أعطانا